ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم أكرمنا بعتق رقابنا من النيران. اللهم امنن علينا في هذه الساعة، في هذه اللحظة، اجعلنا من الفائزين، واجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وأرحامنا وأساتذتنا ومشائخنا ومن شملتهم شفقتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن ذنوبنا وصلت عنان السماء وليس لها غافر إلا أنت، فاغفرها لنا يا غفار يا رحمن يا ودود يا رحيم. اللهم أنت الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها، جدها وهزلها. اللهم لا تخرجنا من مصلانا هذا إلا وقد غفرت جميع ذنوبنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل، وضلع الدين، وغلبة الرجال. اللهم برحمتك أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بلاد الشام وفي بورما وفي كل مكان يضطهد فيه المسلمين يا رب العالمين. اللهم قاتل الكفرة والملحدين والبوذيين وكل من أراد بالإسلام سوءا أو فتنة يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين. إلهنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته، ولا عقيما إلا وهبته ذرية صالحة، ولا أيما إلا زوجته، ولا معيونا إلا عافيته وأبرأته، ولا مسحورا إلا فككت سحره وأبطلته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولأبنائنا وذرياتنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربي قريب سميع مجيب الدعوات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين.